انفلت إسماعيل من الزحام وجرى إلى الجامع ودخل واجتاز الصحن إلى الحرم. المقام يتنفس بدل الهواء أبخرة ثقيلة من عطور البرابرة. هذا هو القنديل، قد علق التراب بزجاجه واسودت سلسلته من هبابه، تفوح منه رائحة احتراق خانقة. أكثر ما ينبعث منه دخان لا بصيص ضوءه. هذا الشعاع إعلان قائم للخرافة والجهل، يحوم في سقف المقام خفاش اقشعر له بدنه.